تصيح حولي والأوتان والنصوص. فماتت الليل فالتاريخ أنباني أن النهار بأحشاء الدجى يثب مستمسك بكتاب الله معتصم والريح حولي والأوتان والنصوص. تأبى الأعنة إلا في أكفهم والخيل إلا إذا ما فوقها وثبوا. جاءوا على قدر والله يحرسهم وشرعة الله نعم الغاي والنسب.